كما سيقول السائل يقول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن الآية، ما هو النشوز الذي تستحق المرأة عليه الضربة والهجران في آية كريمة؟ بسبب الأشياء هي عصته وانتلعت من أداء حقه، هذا النشوز عصيانه عليها إذاعه من أداء حقه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.